Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa qabla naqra al-bab الجديد هل أشكل عليكم شيء واضح الدروس قبل قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وقد أمرنا باب الترغيب في السنة والتحذير من البدعة قال رحمه الله وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم المنار العلامة التي تكون على الطريق هكذا قال شيخ الفوزان حفظه الله انظر شرح اللمعة للشيخ الفوزان ce qu'on appelle نحن الآن les panneaux يعني sur les routes pour diriger les personnes قال وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات هاي البدع وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا الباب الإمام ابن قدامة رحمه الله ذكره لأن في باب الاعتقاد وغيره من أبواب الدين حصلت بدع كثيرة وبعض الناس أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه فالإمام ابن قدامة رحمه الله il nous a montré la voie des salaf la parole de l'imam Ahmed qu'on a vu hier la parole de l'imam Shafi'i ثم الآن il te met en garde contre le bid'a et ça ça te montre أخي المسلم أنه إذا أردت أن تعرف الحق لابد أن تعرف الباطل إذا أردت أن تسلك سبيل أهل الحق فلابد أن تعرف سبيل أهل الباطل أو سبل أهل الباطل لأن ابن قدامة رحمه الله يتمدخ لفوة السلف et c'est très bien رحمه الله que tu pourras pas suivre cette voie la voie des salaf الصالح la vérité إلا si tu connais la voie des innovateurs حتى tu t'écartes du faux et tu suis la voie des salaf هذا c'est مهم ومن هنا تلاحظ خطأ بعض الناس أنه إذا حذر أو بين له مثلا أن فلان مبطل مبتدع أو هذا الفكر خطأ أو هذه الفرقة من فرق الضلال تلاحظ خطأ بعض الناس يقول تركنا من هؤلاء أو من هذا الكلام هذا كلام باطل لأن أئمة السلف إنو زمود خل حق إنو زميو قاعد قد خل باطل أما ستكون الأبواد السلف Et tu connais pas, grâce à les fondements des innovateurs, Fibab al-Aqida ou Fibayre, une shubha, tu ne sauras pas répondre. Ou ça te mettra des doutes. Ou tu pourras croire que ce madhab qui est faux, c'est madhab al-Salaf. Ou tu as le madhab al-Mufawwida. Kathir min al-Naf, il pense que madhab al-Tafouid, c'est madhab al-Salaf. Limada, l'anna la ya'rifoun, haqiqat madhab al-Mufawwida. مذهب المفوضة التفويض في المعنى كما تقدم يفوضون المعنى مذهب السلف تفويض الكيفية يعلمون المعنى ويؤمنون بها ويفوضون الكيف بعض الناس خلطوا ils ont pas fait la différence بسبب جهلهم ils ont pensé que السلف المفوضة ils avaient le même مذهب والعياذ بالله لماذا لأن يكون اسبا حقيقة مذهب المفوضة أيها المسلم tu dois apprendre الحق et tu dois t'écarter du باطل et tout ça c'est بالعلم فلهذا cette analyse de hadith الآن qu'on a sous les yeux قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوادي هذا c'est منهج أهل الحق النبي صلى الله عليه وسلم l'a montré tu suis سنة الرسول عليه الصلاة والسلام et tu suis السلف ça c'est la voie d'أهل الحق ثم النبي صلى الله عليه وسلم Il nous a montré, Anna, si tu veux suivre cette voie, tu es obligé de faire attention au batil. Et pour faire attention au batil, il faut le connaître. Fa li hadha qala alayhi salam wa iyyakum wa muhdathatil umur. On vous a souvent cité l'exemple, Wahed, Matalal, il voyage. Tu lui montres la route, tu lui montres le chemin. Khalas, il connaît la vérité, il connaît le chemin. Lakin, si tu ne le mets pas en garde contre les obstacles et les dangers, Obama, il n'arrivera pas. Voilà aussi, il connaît la route. Palihada, ce dîn, il est fondé sur la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et on a vu la ilaha illallah, nafi wa izbat. Al-izbat, c'est le haq, tout de suite. الألوهية لله عز وجل النفي أي تنفي الآلهة الباطلة حتى في الشهادة تصدو فوندمون لا بد تكون الحق تدور الله سل تكون الباطل أي كتوسكي أدوري أندور الله سدو الشرك والعياذ بالله فتتكا أما واحد مثلا يعبد الله عز وجل لكن ما يبتعد عن الشرك يفيد الشرك اسكو سا مسلم ليس بمسلم أبدا لئن أشركت لا يحبطن عملك هذا فلا بد الإنسان يعرف التوحيد يعرف الشرك يعرف التوحيد يعمل به يعرف الشرك يبتعد لا بد يعرف السنة ويعرف البدعة يعمل بالسنة ويبتعد ويحذر ويحذر من البدعة هذا الذي أراد ابن قدامة رحمه الله والله أعلم قال شيخنا تيمية رحمه الله والاقتداء بهم بذلك واجب لقولي عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ أولا النواجذ هي أقوى الأضراس بس تموت غنى لك خشمان وكخوبان مو إلي فور كم ستك خشين شوز أفك تي مولير كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكونسي أيها المسلم دو تكخشي لأن سكيف غلى السنة سين شوز كم بيسي تنوي كم بيسي تغاري فلهذا تبزوان دو ستك خشمان لأنه سيبا سمب إلا من وفقه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يتعطي الإكزامب عضو عضو c'est le fait de mordre de s'accrocher بالنواجد هذه c'est une image que النبي صلى الله عليه وسلم nous a cité pour montrer que le cramponnement cette sunna doit s'accrocher fort كم من أعداء الكفار من جهة المنافقون من جهة أهل البدع من جهة لابد من هذا التمسك كل هذا مع الإخلاص أما التمسك بلا إخلاص فلا ينفع تساء مع الإخلاص قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني وجماعة صححه الشيخ مقبل كذلك في الجامع الصحيح قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله السنة والبدعة وحكم كل منهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بالسنة لا بد تعرف ما هي السنة وحذر من البدعة لا بد تعرف ما هي البدعة قال الشيخ ابن تيمية السنة لغة الطريقة سنة المرسلين أي طريقة المرسلين سنة اليهود أي طريقة اليهود سنن الجاهلية أي طرق الجاهلية السنة لغة قد تطلق على شيء ممدوح وشيء غير ممدوح قبيح مثل سنة أهل البدع أو سنن أهل البدع هذه السنة لا محمودة هذا في اللغة في اللغة سي شومان سي اون فوا لكن الآن إذا أطلقت السنة معروف المراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن شيخ ابن تيمين الآن يبين لك في اللغة أما اصطلاحا قال واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il a fait أو sa croyance on doit le suivre في هذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وأصحابه وهنا لابد تفهم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا شيخ ابن عثيمين لا بفي الديفيرونس ما كان عليه النبي والصحابة ولهذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين لا تفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده السنة والخلفاء سنة أخرى لا الخلفاء ما اتبعوا إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمون سويفي ما السنة السل دو مي كوبانيو أو دي كاليف بالحديث لا شك أن السنة دي كاليف هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سلام فلا تفهم كيا دو سنة لا هنا أن لكن لابد كتكون comprennent cette sunna avec la compréhension des sahabes. Il y en a, c'est eux qui ont vécu le wahi. C'est eux qui ont vécu avec le prophète alayhi salatu salam. Fal fahm fahm as-sahaba. Aashu al-wahi wa kanu ma'a an-nabi alayhi salatu salam, fa al-fahm fahmuhum. Qala wa ittiba' as-sunna wajib liqawli ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Ayat kathira. Kadhalik qawla Allah azza wa jalla wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh. Fakhudhuh, c'est un amr, c'est un ordre. Enfin, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, on doit le prendre, c'est wajib. Tant que tu peux. بقدر الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم كذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر النقد دوس في الرسول كذلك قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله c'est une obligation et c'est une des causes qu'Allah سبحانه وتعالى يتم فلا بد si tu veux qu'Allah soit satisfait toi يتم tu suis هذه السنة قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Donc le hadith, un temps vous avez remarqué, tu peux le diviser en deux. Première partie, appel à la sunna, un ordre de suivre la sunna. Ça c'est le haq, tu dois le suivre et tu dois le connaître. Deuxième partie, mise en garde contre le batil, mise en garde contre le bid'a. Tu dois connaître et t'écarter. Hada, les deux fondements qu'on a expliqués. Connaître le bien et le suivre, et connaître le mal et s'en écarter. Qala al-bid'a lughatan al-shay al-mustahdath. Al-mustahdath ay al-jadid. Shay jadid. Ma lahu mithal sabiq. C'est quelque chose de nouveau. Personne n'a fait avant toi. C'est ça le bid'a. Qala wa istilahan ma uhdida fi al-din. Ala khilaf ma kana alayhi al-nabiyu. صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل فالبدعة أن يعمل الشخص شيئا من عقيدة أو قول أو فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أي شيء جديد في الدين مثلا une personne il rajoute une sixième salat بدعة on parle des salats obligatoires مثلا une personne il rajoute il dit il y a pas cinq salats obligatoires il y en a une sixième. Hada, c'est une bid'a. Ou il rajoute une raka. Il dit dohor. En fait, c'est pas 4, c'est 5. La cinquième raka, c'est une bid'a. Est-ce que le bid'a, c'est forcément un rajout? Hein? Kadalik, amithal? Ahsant, matalan, yusalli. Ou yataqid anna dohor raka'atain faqad bid'a. Fala tafam anna le bid'a ziyada faqad. La. Al bid'a, shay jadid. قد يكون زيادة أو نقص مثلا هل الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون أو يعتقدون أن الظهر ركعتين أبدا الذي يعتقد ذلك هذا الاعتقاد بدعة والعياذ بالله حتى بعض الناس يدفنس البدعة يقول ستو غاجو دلا غوليجيون لا با فقسيما إن أغمانتاسيون إن ديمينيسيون لدو سمين البدعة قال وهي حرام لقول الله لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره وقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحديث حكم البدعة حرام مطلقا. Pourquoi Cheikh Ibn Taymiyyah l'a cité cette ayah pour montrer Tahrim al-Bid'a. Aïna al-Shahid min al-Ayah. Min ba'di ma tabayyana. La. Ma fi hukm annaha haram. Na'am, fa madha ma yushaqqiq ar-rasul. Si tu t'arrêtes là, on n'a pas l'information. Wa man yushaqiq ar-rasul, il a fait le bid'a. Hada, wa man yushaqiq ar-rasul, ay ibtada'a fi ad-din, khalaf ar-rasul, ziyada aw nuqs. Lakin ayna fi al-aya an hadha haram? Ahsanta wa nuslihi jahannam. Wa la shakka an hadha al-wa'id fi shay muharram. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Fa alladhi yushaqiq ar-rasul أي ابتدع في الدين خالف الرسول الله سبحانه وتعالى وعده بالنار بجهنم وتعلمون أن البدعة قد تكون كفرية وقد تكون غير كفرية فهذا الحكم قال شيخ ابن تيمية حرام شيخ ابن تيمية لا دين سي انتردي لكن سابو اتنان لنيفو دو كفر البدعة قد تصل إلى درجة الكفر مثل بدعة ماذا؟ من عنده مثال؟ تذكر بدعة كفرية مثل بدعة من؟ أحسن، بدعة الرب. ابتدعوا في دين الله، يعتقدون مثلا في ساداتهم وفي علي رضي الله عنه في أهل البيت يعتقدون الربوبية، كثير منهم كذلك ابتدعوا في الدين، يطعنون في الصحابة في أمهات المؤمنين، هذه بدعة كفر بالله عز وجل. كذلك بدعة كفرية أخرى أحسن، بدعة التمثيل، الذين يمثلون الله عز وجل بالمخلوقات، بدعة. هذا الاعتقاد ما كان موجود، معاذ الله. تدعوا في الدين يزو أمرتين شوز إسال في سقطة الإسلام، هي دي بدعة غير كفرية. مثل ماذا؟ بدعة كيف بسقطير من الدين، مثل ماذا؟ أحسنت، الذكر الجماعي مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يذكرون الله بصوت واحد، حلقة واحدة، أبدا. أي les invocations en groupe. Tout le monde récite en même temps. Ça c'est une bid'a. Une bid'a as-sufiyya adh-dhalla. هذه الف با سورت لا بيرسون دو الاسلام. فقوله ومن يشاقق الرسول الى قوله ونصله جهنم حرام، البدعه كلها حرام، لكن الحكم على الشخص هل يخلد في النار، هل هو مسلم او غير مسلم، هذا سا ديبوند لا بدعه سا ديبوند لا بيرسون. ولا تغتر اخي بقول بعض الائمه أن من البدع ما هو حسن، أي البدع الحسنة. الإمام النووي رحمه الله قسم البدعة إلى خمسة أقسام، منها ما هو واجب، البدعة الواجبة، منها ما هو مستحب، منها ما هو مكروه، منها ما هو حرام، ومنها ما هو مباح. قسم البدعة بهذا التقسيم الإمام النووي. Il a démontré في الشرح صحيح مسلم أن البدعة elle peut être obligatoire, elle peut être recommandée, elle peut être interdite, elle peut être... هذا ستقسم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة. ولا شك أن الكلام الآن في أمور الدين، أما في أمور الدنيا شيء آخر، لأن نحن الآن التعريف ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أي واحد مثلا يغجط في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو يديمينو أي بونس كو سي دين سي بدعة. أما في الدنيا شيء جديد في الدنيا مثل الجوالات، الكلام ليس على هذا، نحن الآن نتكلم في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، ففرق بين أمور الدين وأمور الدنيا، لأن بعض الناس لا يفهمون. Ils disent maintenant, vous dites que tout c'est une bid'a. Pourquoi tu manges avec une fourchette? Pourquoi tu manges avec une cuillère? Et ma famoun, c'est des juhal. Ils ne savent pas que nous parlons de din. Fa taqsim ila sunna hasana wa sunna sayya, il est batil. Al bid'a fi din kulluha sayya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة. وتعلمون قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب مسجد بني حنيفة في العراق، أنه دخل رضي الله عنه ووجد قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى بطريقة محدثة. ابن مسعود il est rentré dans un masjid en Irak رضي الله عنه، il a trouvé des personnes en train de faire الذكر الجماعي. Ce qu'on voit نحن الآن aujourd'hui c'est répondu. أنكر عليهم رضي الله عنه، لأن il sait qu'ils ont ouvert un bab d'égarement. Pourtant ce qu'ils font en apparence il n'y a rien de mal. بعض الناس ils vont appeler ça بدعة حسنة، il n'y a rien de mal. Ils font du dhikr. Le prophète il a fait du dhikr. لكن ابن مسعود il a compris أن la méthode c'est pas celle du prophète صلى الله عليه وسلم. Ça serait une bonne chose le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait. Et ابن مسعود رضي الله عنه كذلك يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة. وهذا من المحدثات في الدين. فجميع البدع، جميع البدع في الدين من الضلال. فلا تغتر بقول الإمام النووي ولا بقول غيره. أخطأ الإمام النووي في هذا رحمه الله. عندنا أونلاين فتوى في هذا نقراها. قال الشيخ ابن عثيمين ولهذا نقول إلى إكسبليكي سيكوا البدعة. On a lu les تعاريف يكفي. ثم قال ولهذا نقول في من قسم البدعة إلى قسمين حسنة والسيئة نقول هذا التقسيم خطأ. قال لأنه مصادم للنص. فهذا القول الآن يكونتخدي الدليل. وانتبه آخر قرين que tu fasses pas, t'essayes pas de rajah entre la parole du prophète صلى الله عليه وسلم et la parole d'un savant. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit un calame. un savant il s'est trompé, il a dit un autre kalam. Bardanas, on dirait, ils ont un doute, lequel kalam je vais choisir. Là, n'importe quelle parole qui contredit la parole du prophète sallam, tout truc. قال وما صادم النص فهو فاسد مردود على صاحبه نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا دليل المساله ان celui qui contredit le prophète صلى الله عليه وسلم par une croyance par une parole ou par un acte son kalam son acte ou sa croyance elle est rejetée هذه هي القاعده في الدين elle est fondée sur hadith Aisha qu'on a cité رضي الله عنها نختصر la fatwa elle est longue رحمه الله شيخنا التيمين فإن قال قائل أليس قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه حين وجد الناس في رمضان في القيام على إمام واحد خرج ذات ليلة فقال نعمة البدعة هذه الآن سيصل إشكال وبعض الناس أشكل عليهم كلام عمر رضي الله عنه فقالوا أن عمر الذي نعمة البدعة هذه فإذا ont dit en fait il y a des bid'a qui sont bonnes et ils se sont appuyés sur ce adab. On a répondu plusieurs fois dans les cours précédents avec Abad al-Ikhwah. Fa'awalan, tu dois comprendre que ce fi'l que Omar il a dit ni'mat al-bid'a hadi, c'est salat al-tarawih. Il les a rassemblés autour d'un même imam. Awalan, on a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Amma al-bid'a qu'on a fait dit, c'est une chose, une adoration fait dit, qui n'a pas d'exemple, qui n'a pas de racine, qui n'a pas de source. Aïe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. هذه للبروفيت صلى الله عليه وسلم لف فهو السخط الآن من البدعة في الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لف فيحمل قول عمر رضي الله عنه على البدعة أي quelque chose de nouveau لأن تعلمون أن البروفيت صلى الله عليه وسلم il a délaissé il a eu peur que ça devienne obligatoire كثير من الناس ils sont rassemblés à la mosquée فالبروفيت صلى الله عليه وسلم il a arrêté des années après au خليفة عمر رضي الله عنه عمر il a pris la décision de les rassembler derrière un même imam. Là, il voyait que Foulan, il prie à droite, Foulan à gauche, Foulan. Enfin, il a voulu les rassembler. Comme à l'époque du prophète, aïssa salam. En fait, il n'y a pas de bid'a. Omar, il a dit, ni'mat al-bid'a hadi. Aïe, la chose, elle a un as. Lakin, c'est comme si c'était une nouveauté. Il y a une période, ils ne l'ont pas fait. Famin had al-bab, il a dit, ni'mat al-bid'a hadi. Amma la ibada, elle a un as. Le Nabi, sallam, il l'a fait. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé de la faire. Man qama ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ba'd an-nas, il compare ce hasard, il invente une chose. Matalan, al-mawlid al-nabawi, il n'y a aucun asl. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fêté sa naissance, ni ses compagnons. Dès que tu le conseilles, ya akhi, utruk hadha, c'est une bid'af, il te cite mitl hadha. Omar, il a rassemblé les gens autour d'un même imam et il a dit ni'mat al-bid'a hadha. Lakin le fi'l de Omar il a un as, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait avant lui. Amma anta, c'est qui a fait ce fi'l avant toi? Est-ce que le prophète il l'a fait? Est-ce que les sahaba ils l'ont fait? Abadan. Enfin, c'est ça le farq. قال الشيخ ابن عثيمين قلنا بلى صح ذلك عن عمر رضي الله عنه لكن عمر رضي الله عنه سماها بدعة باعتبار ما سبقها من تفرق الناس اي لا بدعة عن شوز دو نوفل لان pendant un temps elle a pu être appliquée اما son اصل لا شك que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait قال والا فهي السنه فقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه جماعه في رمضان ثلاث ليال ثم تركها وقال خشيت ان تفرض عليكم الآن tu dois comprendre le sabab pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم il l'a délaissé. لماذا؟ تفضل. أحزان خشية أن تفرض عليهم. Il avait peur que, à force, tous les jours de l'affaire, qu'elle devienne obligatoire. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه الوحي ينزل. À l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, la révélation elle descend. فالنبي صلى الله عليه وسلم, il a eu peur qu'elle devienne obligatoire. Il l'a délaissé. أما في زمن عمر est-ce que cette عله est موجوده هل في زمن عمر هذه العله اي خشيه الفرض موجوده لا لماذا احسنت لان الوحي انقطع il y avait plus cette peur فعمر il a décidé de les rassembler فاصل العمل le prophète sallam il l'a fait et le prophète sallam il l'a délaissé pour une cause précise اي la peur que ça devienne obligatoire فعمر il les a rassemblés, il n'y avait plus de cause. Aïna le bid'a. Il n'y a pas de bid'a comme certains y pensent. Aïe, une chose nouvelle fut dit. Abadan. Ba'danat, ils prennent ce genre de hasar, des choses, tu peux comprendre de plusieurs façons, et ils l'utilisent pour sa bid'a. Fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun, فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. في القرآن وفي غير القرآن بعض الناس سلي أثر، بعض الناس أقوال أهل العلم، بعض الناس دي أحاديث، أي ça peut impliquer ce sens et un autre, فإن le prend pour ses passions. قال شيخ العثيمين فلما زال هذا المحظور وهو أن تفرض علينا صارت إعادتها السنة، فهو في الحقيقة تجديد سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا. أما إن شوز كأوكان أصل تسا البدعة. أما ست إكزامبل الآن لبروفيت إلا فيه قال إلا فيه 3 جور كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. قال في الحقيقة تجديد السنة ليس إحداث سنة، فهي بدعة إذن باعتبار ما سبق من كون الناس يصلون أوزاعا، أي متفرقين. الكلام إلى طويل إلى ست إكزامبل شوز، لكن ستا كومبخي سا هنا فالحمد لله. فتاوى الشيخ ابن عثيمين في العقيدة المجلد الثاني باج 1093، وكلام أهل العلم لكثير في هذا، لكن ستورن توجور أوتور دو سا سيتا كومبخي أنت هذا، فإن شاء الله لا يشكل عليك هذا الأثر. ونرجع إلى الكتاب. قال رحمه الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الأثر صحيح، أخرجه الإمام الدارمي وصححه الألباني رحمه الله في تخريج العلم لابن أبي خيثمة كما في الحاشية. اتبعوا ولا تبتدعوا، الاتباع أي اتباع السنة، الابتداع أي البدعة. فابن مسعود يتكونسي اتبعوا أي سويفي السنة ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، الدين دين الله كامل، فكفيت أنت تأخذ فقط، وما آتاكم الرسول فخذوه، فلا تزيد من نفسك وتنقص والعياذ بالله. لا، الذي استطعت أن تفعل افعل، الذي ما استطعت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم، أي الصحابة ومن بعدهم، فإنهم على علم وقفوا. S'ils ont délaissé certaines choses, c'est qu'il faut les délaisser. Amma, on dit, plus tu rajoutes, mieux c'est, ça c'est une qaïda batila. Qif, haïdu wa qaf al-qaw. Si les sahaba ils sont arrêtés à un niveau, à un moment, arrête-toi. Si tu dépasses, c'est un bœuf d'égarement. Les sahaba ils étaient a'lam wa atqa minna. Et ils aiment le dîn plus que nous. Si on arrive à les suivre, alhamdulillah. Si on arrive à les suivre, et on n'arrivera pas à les suivre dans tout. Lakin, on essaye. Amma, les dépasser dans des choses, c'est un peu d'égarement, wal'ayadu billah. Prends l'exemple de Ibn Mas'ud et Abu Moussa, l'histoire qu'on a racontée, quand ils ont trouvé des personnes en train de faire du dhikr. Les sahaba, ils étaient en Irak. Il y avait Ibn Mas'ud, il y avait Abu Moussa, il y avait quelqu'un de les sahaba. Ils n'ont jamais fait hadash. Haoula, ils ont voulu faire une chose que les sahaba, ils n'ont pas fait, ils se sont égarés. Hatta rawi al-athar qal, wallah, ra'aytu akthar haoula al-hilaq, akthar hadhi al-hilaq, yuqatilunana yawm an-nahrawan. Il jure, il dit wallah, que les personnes qui prennent mesure, il a conseillé arrêtez de faire cette bid'a. Il dit wallah, le jour où le Khawarij est sorti contre Ali, la plupart d'entre eux ils étaient avec le Khawarij et combattaient les compagnons. Et maintenant, ils ont ouvert une porte de bid'a, Shaitan, il les a égarés, wal'ayadu billah. Alamma zaru, azara Allahu qulubahum. Qif, haythu waqaf al-qawm. Il faut savoir t'arrêter, akhi. Hada ad-din, c'est pas bir ra'i. T'as un dalil, fais, t'as pas de dalil, fais pas. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سسدين. أما لا بيرسون يفيس كي فو هذا يغاجد هذا يلونلب هذا لا لا هذا الدين اللي كومبلي. قال قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. الصحابة رضي الله عنهم ils ont pas fait certaines choses على علم، pas parce qu'ils pouvaient pas ou parce qu'ils avaient un manque de foi comme on a dit. أبدا أبدا رضي الله عنهم سأتقى الناس بعد الأنبياء. وببصر نافذ كفوا، نافذ أي دقيق، كفوا أي ils ont délaissé certaines choses. الصحابة رضي الله عنهم ils ont été éduqués de suivre le prophète صلى الله عليه وسلم. Ils rajoutent pas أبدا. Prophète صلى الله عليه وسلم il a pas fait de choses, ils la font pas. أن مرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون القصة صلى وأمره جبريل عليه السلام بنزع نعاله، جميع الصحابة نزع، جميع الصحابة ils ont enlevé leur نعال. Ils ont pensé, radiyallahu anhum, ils l'ont vu. Pendant le salat, il a enlevé ses sandales, alayhi sallallahu alayhi sallam. Il y avait une najasa. Jibril, il a prévenu le prophète, sallallahu alayhi sallam. Il y a une impureté dans ta sandale, enlève-la. Al-Nabi, sallallahu alayhi sallam, il l'enlève. As-sahaba, ils ont vu ça, fait salat, ils ont tous enlevé. Ittiba. Hatta Nabi sallam leur a montré, j'ai enlevé mes sandales et il y avait une impureté. Vous, la prochaine fois, enlevez pas. Ah, que maintenant, nous, certains gens, ils font un qiyas adib. Je lui cite une sunna, il a mille interprétations. Maintenant, tu vas lui citer une sunna, mais pourquoi? Mais celui-là, mais à la fin, il n'y a pas d'amal. Sahaba, c'est l'inverse. Nous, sunna, l'indouinat. Les ulama, ils montrent. Ah, t'as dit que t'es une sunna, tant que tu peux la faire, fais. واترك قيل وقال قيل وقال وفلان ولماذا لا استسلام واتباع طنطب قال وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كانوا فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم أي بعدهم يوجد شوز نوبل أبخي لكمبانيون نعم لكن سيبا لكمبانيون C'est sûr, les générations qui sont venues après, certains d'entre eux ont innové. Il a yomina hada. Qala wa ragiba an sunnatihim. Wa laqad wasafu minhu ma yashfi. Wa takallamu minhu bima yakfi. Fama fauqahum muhassir. Ma ahad yastati'an yasil ila darajata sahaba. Yakfi liha ula al-akhyar annahum min ashab rasulillah. Cette fadila, khalas, tu ne pourras jamais l'atteindre. Ils ont été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il les a choisis. Khalas, ils ont une manzila, ils ont un niveau, ils ont une place que tous ceux qui viennent après eux ne l'auront jamais. Falihada, ba'd an-nas, ils ont demandé à certains salaf, est-ce que Omar ibn Abd al-Aziz, il est meilleur que Muawiyah? Muawiyah c'est un sahabi. Omar ibn Abd al-Aziz, il est atba' al-tabi'i, imam. بعض الناس سألوا هل عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية؟ من أجاب من أهل العلم قال غبار معاوية أفضل من ألف عمر بن عبد العزيز. La poussière que Muawiya il a soulevé quand il faisait le jihad avec le prophète صلى الله عليه وسلم, la poussière فقط elle vaut mille عمر بن عبد العزيز. Un صحابي, il y a aucune comparaison. Il était avec le prophète عليه الصلاة والسلام. قال وما دونهم مقصر قال لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا مثلا تبخو الروافض مع أهل البيت والنواصب مع أهل البيت الروافض غلوا حتى اعتقدوا في أهل البيت أنهم معصومين أنهم كذا كذا غلوا النواصب طعنوا في أهل البيت وقاتلوهم وسبوهم فسلوي كده للشمع دي صحابة إما إذا بوشي وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ لَكْسِسْمَ إِمَّا إِذَا بَنْشِي dans l'exagération. Un des deux. غُلُو أو تَمْيِعُ وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ قَالَ وَإِنَّهُمْ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ هذا الصراط المستقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله من أئمة الشام عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول في محاضرة أصول المنهج السلفي قال الشيخ محمد بن صالح بن العزيمين رحمه الله تعالى الآثار الواردة في الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة قال من أقوال الصحابة قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل المتوفى سنة 32 عن بضع وستين سنة il avait plus de 60 ans رضي الله عنه قال اتبعوا أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص on a dit أن البدعة ça peut être un rajout ça peut être une diminution tant qu'il a la aqidah que ce qu'il fait c'est une adoration التعبد et خالف النبي عليه الصلاة والسلام c'est une bid'a. Ça peut être un rajout ou une diminution. قال ولا تبتدعوا أي لا تحدثوا بدعة في الدين. اتبعوا أي le suivi. ولا تبتدعوا ça vient de la bid'a. أي le fait de faire des bid'a en arabe ça s'appelle al-ibtida'. قال فقد كفيتم أي كفاكم السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم فلا يحتاج الدين إلى تكميل تستفيد من هذا أن المبتدع في الدين الذي يبتدع في الدين كأنه يقول أو يعتقد أن هذا الدين لناقص أو هذا الدين ينشوز كأنتخو فإما إذا غاجوتي إما إذا أنذي فلهذا قال الإمام مالك رحمه الله أن من ابتدع في الدين كأنه زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. الإمام مالك إلى مدخي أن celui qui innove في الدين c'est comme s'il prétend que le Nabi صلى الله عليه وسلم il avait pas transmis le message. Il a oublié une chose, lui il est venu la rajouter. النبي صلى الله عليه وسلم il a oublié ou il a délaissé ou العياذ بالله il a pas montré. Et هذا il vient il nous montre. Ça implique هذا. Même si ceux qui font des bid'a ils pensent pas à ça. Lakin ça implique هذا. Ama celui qui croit ça c'est un kafir billah. Celui qui croit que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a pas transmis c'est un kafir, c'est un mujrim. Ça montre la gravité de la bid'a. في دين الله عز وجل. Si t'as compris l'aya اليوم أكملت لكم دينكم الدين il est complet. Il ne reste plus que le suivi, c'est tout. Tu n'as besoin de rien rajouter, rien enlever. Din, il est complet. Il ne faut pas comprendre. Qawluna an-naqs, ça ne veut pas dire que celui qui a un manque dans une chose, il tombe dans le bid'a. Abadan. Mathalan, min sunnat al-Nabi alayhi salatu salam, siyam yawm al-itnayn wal-khamis. Shakhsun, il ne fait pas siyam al-itnayn wal-khamis. La yasum al-itnayn wal-khamis. Hal waqa'a fil bid'a? La. Nahnu on parle que. Il enlève ou il diminue une chose et il a la croyance que c'est comme ça, la religion. C'est une bid'a. N'oublie pas, le ta'rif de bid'a va t'aider. At-ta'abbud lillah bighayr shari'at an-nabi alayhi salatu wassalam. At-ta'abbud lillah bima lam yashra'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Amma une personne, il peut avoir un manque, hatta fil wajib. Ça ne veut pas dire qu'il a fait une bid'a. Matalan, un frère, il n'est pas venu à salat al-jama'a. Lakin, il sait sa croyance que c'est obligatoire, qu'il faut venir. Lakin, il a une faiblesse. On peut pas dire qu'il a fait une bid'a. Abadan. قال رحمه الله الثاني قال من أقوال التابعين قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة 63 المتوفى سنة 101 il est né en 63 et il est mort en 101 de l'Hijra رحمه الله قال قولا يتضمن ما يأتي وجوب الوقوف حيث وقف القوم أي السلف الصالح قف حيث وقف القوم يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا. أنت pas le droit de transgresser, de dépasser. هؤلاء. قف. Tu t'arrêtes ou qui se sont arrêtés. قال لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. لأن سوغيت أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم nous l'aurait démontré. قال لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. فالإنسان لا يتجاوز طريقة السلف. قال إن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. والله بعض الناس تلتخوف ليل ونهار يحدثون في دين الله وعندهم نقص في الواجبات فيزيد في الشيء غير مشروع ويترك المشروع. نحن on a du mal احيانا à faire certains واجب certaines obligations. كيف on va aller inventer des choses qui sont même pas faites din. C'est pour ça que tu trouves le mubtadi, il perd beaucoup de force dans ses innovations. ربما في الصلاة تقصير ربما les grandes obligations اركان الاسلام ربما الى manque. لماذا؟ لأن ces forces elles vont faire bid'a. Amma nahnu la, on fait les obligations, on fait les sunan autant qu'on peut. Et tu verras que tu n'auras pas la place, tu n'auras pas la force pour le bid'a. Abadan. Si tu fais les sunan à partir du fajr, les obligations et les sunan toute ta journée, tu verras que tu n'as pas de place pour le bid'a. Et tu n'arriveras pas à faire toutes les sunan. Là, qui la personne, il fait autant qu'il peut. Et l'essentiel, c'est la régularité. Fihad. Amma al mubtadi'. Il délaisse des sunnans, des obligations et il invente. قال جيم إن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. أهل السنة وسط ni font l'exagération ni التقصير le laxisme أبدا. Ils sont entre les deux في جميع أبواب الدين. Et on avait vu l'exemple في الصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل أي وسط. Ils sont entre l'égarement de ceux qui ont fait ressembler Allah à la créature et entre l'autre extrême ceux qui disent qu'Allah il a pas de sifat. Eux ils sont entre Allah il a des sifat et il ressemble pas aux créatures. هكذا أهل السنة. قال الثالث خالطا من أقوال تابع التابعين، فالإمام الأوزعي من أتباع التابعين. لا جنراسيون الإمام مالك ده الإمام الليث بن سعد أبخي أو الإمام الشافعي الإمام أحمد. أما عمر بن عبد العزيز إلي أفن سيد جنراسيون أفن جنراسيون الإمام مالك الإمام الأوزعي، هؤلاء من أتباع التابعين. قال الأوزعي عبد الرحمن بن عمر سكونياس أبو عمر رحمه الله المتوفى سنة 157 قال رحمه الله عليك بآثار من سلف. قال شيخنا تيمين إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. سسا طريقة النجاة celui qui veut réussir في الدنيا والآخرة يسوي هؤلاء. إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان sans rajouter sans faire de غلو. لا قال لأنها مبنية على الكتاب والسنة. نعم هؤلاء ils ont été élevés par الصحابة. As-sahaba, ils ont été éduqués par le prophète Aïssa al-Salam. Le prophète Aïssa al-Salam, il a reçu la révélation d'un Rabb al-Alamin. Si tu veux al-haq, al-khayr, al-kitab et al-sunnah, ala murad Allah wa murad Rasul Aïssa al-Salam, fata'khud manhaj ha'oula. Incha'Allah, tu seras ala khayr. Qal wa in rafadaka al-nas, ab'adouk wa ajtanabouk. وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن أصحاب الحق غرباء. Si tu suis طريقة السلف حقا ça va impliquer que beaucoup de personnes vont te rejeter. فلهذا قال رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. الرفض c'est le rejet. إن رفضك الناس أي سيت رجل. والنبي صلى الله عليه وسلم nous a informé أن هذا الدين بدأ غريبا وسيرجع غريبا فطوبى للغرباء. السلفي celui qui suit السنة حقا il suit السلف الصالح il sera غريب. Tu vas le trouver c'est comme un étranger. ربما il va être comme un étranger au milieu de sa famille. ربما ils ne comprendront pas certaines choses. لكن أنت اصبر على الحق وإن رفضك الناس. Ça dépend c'est qui. Si c'est des personnes qui ne comprennent pas à cause de leur ignorance et ils veulent haq, tu leur montres la voie que tu suis. Si ha'oula ils te rejettent min bab anahum c'est des haqidin hasidin min ahl al bid'a, ils veulent ton mal ila akhri, ils ne veulent pas écouter ha'oula délaisse-les billah azza wa jalla. Si c'est une personne tu sais il ne veut pas le haq, il s'entête, ça ne servira à rien la polémique, wallahi cette coupure elle lui fait du mal jiddan. Mais elle n'a lui son but, c'est de t'égarer. Enfin, quand il y a cette coupure, il ne peut plus. Amma, tu lui laisses la porte ouverte, c'est ce qu'il veut. Et il va te faire du mal. À la fin, ça sera le même résultat. Au début, celui qui ne veut pas le haq, délaisse-le. Au lieu de polémiquer, fais du'a pour lui, qu'Allah il le guide. Oh Allah, il l'écarte de toi. Yakfik sharra, ahsan. Amma al-jidal, hada, c'est pas bon. Khassatan, ba'd an-nas, ils n'écoutent pas. Ils ne veulent pas écouter. Allez, mais on va parler, ça sera quoi? Qala wa iyaka wa ara al-rijal. قال احذر آراء الرجال. الآراء c'est le pluriel de رأي أي l'opinion, l'avis. احذر آراء الرجال أي l'opinion d'une personne qui contredit le Coran et la Sunna. احذر fais attention. Celui que sa parole elle contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, احذر fais attention. Il y a des imams de la Sunna, ils se sont trompés. On a donné l'exemple de l'imam al-Nawawi. Il s'est trompé. Il a dit le bid'a, hasana et sayya. Ihdar ara al-rijal. Fais attention. Léana, l'avis de l'imam al-Nawawi sur sa division de bid'a, il y a des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a, il n'y a pas de délit. Bal, il contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam clairement. Kullu bid'atin dhalala. Fa anta yuha sunni, ihdar. Fais attention. Par l'imam Malik, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad. Illa sahib hadha al-qabr. Et montrer la tombe du prophète Aïssa al-Salam. Tu peux accepter et rejeter la parole de tout le monde sauf le prophète al-Salam. Le prophète al-Salam, tu prends tout. Wa ma atakum al-Rasul fakhudhu. Amma ara al-Rijal, si son avis il correspond avec la sunna, on le prend. Si il contredit la sunna, on le rejette. Hakada. Ihdar ara al-Rijal. Qala. وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإن زخرفوه. الزخرف زخرف c'est quelque chose qui embellit des choses qui décorent la mosquée avec مثلا. هذا c'est لا يجوز. Ça s'appelle زخرف t'embellit une chose. قال وإن زخرفوه أي لك بالقول أي t'embellit cet avis. Il te l'embellit avec Fulan il a dit, Fulan il a dit, Fulan il a dit. Entabé, si ça contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rejette. قال جملوا اللفظ وحسنوه فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه. الباطل سباطل. فأنت أخي نتفق أبواء فلاني parle bien l'arabe أو فلاني il a de l'éloquence أو فلاني récite bien le Coran. ثم تكسب tout ce qu'il dit. لا. Si ce qu'il dit ça contredit le kitab ou le sunna, فالباطل سباطل. ولو يparle bien l'arabe. Wallahi, comme من الناس ils sont fait égarer, ils suivent des personnes, ils parlent bien l'arabe. Ou il assiste à des cours. Ma'awahad, c'est un mubtaji', et il se fait avoir, il parle bien l'arabe. Il n'a pas écouté la nasihat de cet imam. قال احذر وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. هكذا السني. Tu préserves ton dit. Et si cette erreur elle vient d'un imam de la sunna, on le respecte. Et on l'aime fillah, c'est un imam, c'est un sunni. Lakin al-qawl al-khata' il est khata'. Si c'est un sunni, on rejette l'erreur et inshallah ça reste notre frère. Il s'est trompé. Ça arrive. Kullu bani Adam khata. Chaque être humain il se trompe. On ne va pas tout détailler. Ça dépend de l'erreur. Ça peut être une erreur qui fait sortir la personne de la sunna. Il a akhrifa. Tout ça, ça dépend de l'erreur et ça dépend de la personne. Et inshallah petit à petit on détaillera dans les doros. À force ça vient, on détaillera akfa. Demain, bi'idhnillah, nakmil hadi al-qissa qissat الأدرمي أو الأدرمي رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.